إذا قال يا بركة مازحا فهذا نوع من الاستهزاء والسخرية به، ولا يجوز. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منه. وإذا قال ذلك مرحبا فلا بأس به، بشرط أن يكون مراده أن هذا الرجل إذا جاء بالخير، إما أن يأتي بهدية معه أو يأتي بفائدة دينية أو ما أشبه ذلك. أما إن قصد البركة الذاتية فلا.